تعمل يعني تشتغل تاخذ راتب يعني يدوب يكفي الحاله، وهو يدرس يتعلم. وساكنين في بيت والد هذا الزوج يعني تعالوا حطها، ونسأل الله العفو بقول اهله يعني مسرعهم، لكن المشكلة انهم بنفقون من ما ينتج من الفائدة الربوية. ايه ولسه تخبط من الفائدة. اعوذ بالله هكذا اعتاد عن نفسهم. يا ما يزيك. نعم على الربا. توب الى الله. اللهم اتوب علينا. ايوة. فقال من عمل هي حائرة هذه كانها يعني ما شاء الله مؤمنة وخائفة، هل تبقى او تخرج الى اهلها وكيف الوضع كون هي تحت رقة مسؤولة يعني. تترفق معه لتحاول أن تسكن لوحدها ولو على نفقتها. أيوة. إذا أرادت فعلا أن تنجو من أكل المال الحرام. نعم. ولم تستطيع في ذلك. لم تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما تتكلم مع زوجها أنه يعمل اجتهاده أنه يطهر لقمته وبس. Merci.